بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة أهل العلم وفضلهم وعظيم إحسانهم إلى العباد، وأن هذا الفضل الذي خصهم الله جل وعلا به يقتضي لهم حقا، وهو الاحترام والتوقير والتبجيل، كما جاءت بذلك النصوص في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حثا على رعاية حق أهل العلم ومعرفة أقدارهم وفضائلهم، وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من هذا الشرف الذي هو وراثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. هؤلاء كلهم جاءت فيهم نصوص حثا على احترامهم، من ميزه الله بعلم، ومن كان كبير سن، ومن كان ذا أيادي فضل وإحسان للعباد. قال: وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. هذه كلها جاءت عليها الشواهد، ذكر شيئا منها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: التوقير التبجيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون. قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي ميز الله بين من آتاه الله علما وفقها وبصيرة بدين الله ومن ليس كذلك، وأن من ميزه الله سبحانه وتعالى بالعلم لا يستوي مع الجاهل الذي لا علم له بدين الله، فدلت الآية على شرف أهل العلم وفضلهم. قال الشارح رحمه الله: أي لا يستوي الموحد والمشرك، ولا العالم والجاهل، ولا القانت والعاصي، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء ف فليأمهم أكبرهم سنا، والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، في من يؤم القوم في الصلاة. والصلاة المراد بها المكتوبة، وكذلك النوافل التي يشرع فيها صلاة الجماعة، يشرع فيها صلاة جماعة. فمن يقدم في الإمامة في هذه الصلاة؟ جاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في بيان من الذي يقدم، قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكما هو معلوم، القراءة في الصلاة من أجل أعمالها، من أجل أعمال الصلاة، ولا سيما قراءة الفاتحة التي هي أم الكتاب. فالمقدم في الإمامة هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل. ما المراد بالأقرأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، في ذاك الزمان في زمانه عليه الصلاة والسلام قراء الصحابة فقهاء، والصحابة من الله عليه بحفظ القرآن لم يكن كالحفظ الذي يوجد في الأزمان المتأخرة حفظا بلا فهم ولا دراية بكتاب الله عز وجل، وكانوا يمكثون في السورة الواحدة مدة طويلة لأنهم يجمعون بين الحفظ والفهم والعمل. فلما يقال القراء يعني فقهاء وأهل فهم بكتاب الله، ليس المقصود بالقراء من يحفظ فقط ولا يفهم ولا يدري عن القرآن ولا يدري كذلك عن أعمال الصلاة، لو حصل له خلل في صلاته لم يعرف كيف يعالج هذا الخلل في ضوء السنة، لأنه لا علم له ولا فقه. فالقراء في ذلك الزمان فقهاء، القراء في ذلك الزمان فقهاء. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، هذه تتناول الحفظ والفهم الذي هو الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه، والإمامة التي هي العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل الكتاب من أجله. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، إذا كانوا في القراءة تساووا في مقدار القراءة، ينتقل إلى النظر في حظهم من السنة حفظا لأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفهما ودراية بها. قال فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. والسبق في الهجرة يميز هذا السابق بمزيد علم ومزيد عمل، ولهذا قدم. قال فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ينظر في الأكبر سنا، ف فهذه كلها مقاييس وموازين لمن يقدم في الإمامة. وهذا يفيد أن الإمامة لا يصلح أن يقدم لها أي أحد، وإنما ينظر في من الذي يقدم في ضوء هذا الحديث وضوء هذا الميزان الذي بينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سلطانه أي محل ولايته، أو سلطانه أي الموضع الذي يختص به، مثلا بيته أو بستانه أو مكانه الخاص به. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إن أذن وقدمه، وإلا لا يأمه ابتداء في سلطانه. فالرجل في سلطانه أحق. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة المكان المهيأ لإكرام الضيف، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم في موطن جلوس الإنسان في دار من ضيفه، في دار من ضيفه. الآن صاحب الدار لما يدخل معه الضيف يشير له إلى مكان، لا يذهب إلى الآخر، يشير له إلى مكان. لما أشار له إلى مكان له مقصد، فلا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. لأن مثلا بعض الأماكن في البيت قد تكشف عورة بيته، وقد تكون على جهة يعني يرى ما في داخل البيت، فيأتي صاحب البيت إلى الضيف ويشير له إلى مكان معين يرى هو الأنسب لحال البيت. فلا يجلس في تكريمته إلا بإذنه. ولهذا بعض المضيفين يلاحظ هذا المعنى، إذا دخل ما يذهب مباشر، ينظر إلى صاحب البيت إلى أين يشير له في الجلوس، لأنه ليس له أن يجلس في أي موضع، وإنما الموضع الذي يراه صاحب البيت مناسبا أصلح لحاله في أصلح لحاله في بيته، أو أيضا أفضل تهيئة، لأن الضيف قد يهيئ مكانا يحب أن يكرم به ضيفه. الحاصل أنه من السنة ألا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. قال: وفي رواية له: فأقدمهم سلما أي إسلاما بدل سنا. قال: وفي رواية: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، وكان من عرفهم تسمية الفقهاء بالقراء. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على أبي رضي الله عنه مع قوله: أقرأكم أبي. وفي الحديث فضل الهجرة. نعم، يعني حاصل ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى أن قوله في الحديث الأقرأ ليس المجرد الأحفظ، الحفظ المجرد الذي ليس معه فهم لا بالقرآن ولا بالدين ولا بأحكام الصلاة، فليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالأقرأ على المعنى في الزمن الأول، الأقرأ الذي هو القراء الذين هم الفقهاء، فقهاء الصحابة يقال لهم القراء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه مما استدلوا به على هذا المعنى الذي تأولوا في فهم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الإمامة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي حديث آخر قال أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، فلم يقدم أبيا وإنما قدم أبا بكر رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. المناكب جمع منكب، والمراد بالمسح تسويته للصف بحيث ما يكون هناك تقدم ولا تأخر، لا يكون أحد متقدم على الصف ولا يكون أحد متأخر عن الصف، بل يكون مستويا الصف ليس فيه تقدم ولا تأخر. قال يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا، استووا أي سووا الصفوف، جعلوها صفوفا مستوية مستقيمة ليس فيها تقدم ولا تأخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا، وفي تنبيه على مسألة ينبغي ألا يغفل عنها، وهي أن الاختلاف في الظاهر يؤثر على القلب، يؤثر. هذا الحديث يدل على أن الاختلاف في الظاهر يؤثر على القلوب، اختلاف في الظاهر يؤثر على القلوب، فتختلف القلوب، فتختلف القلوب. إذن تسوية الصفوف، ظاهر هذا الحديث أن تسوية الصفوف والإحسان في إقامتها مما يعين على شيء يتعلق بالقلب، ما هو؟ ائتلاف القلوب، ائتلاف القلوب وترابط القلوب، لما يكون الصف مستقيما مستويا كما أمر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في الصف يؤثر على القلب اختلافا في القلب، اختلافا في القلب. قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليكن ورائي مباشرة قريبا من الإمام أولو الأحلام والنهى، الأحلام العقول. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: النهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، البالغون وقيل أهل الحلم والفضل. فإذن هذا جانب يراعى في القرب من الإمام، في القرب من الإمام. ولهذا أيضا سبب وحكمة، الإمام قد ينسى في صلاته، فإذا كان الذي خلفه من أولي الأحلام والنواة يحسن أن ينبه، ربما يعرض للإمام عارض فيقطع صلاته ويقدم الذي وراءه، إذا كان من أولي الأحلام يحسن أن يكمل بالناس الصلاة. فهذا له مقصد، له مقصد، وأيضا مكانة هؤلاء وفضلهم، لأن يقدم أهل الفضل. وليس معنى ذلك أن هذا الذي هو من أولي الأحلام والنهى إن جاء متأخرا يخرج من في الصف الأول ويدخل مكانه، ليس هذا هو المراد، بل الحديث فيه حث لأولي الأحلام والنهى أن يبكروا إلى هذا المكان، وأن يكون أسبق إليه، لا أن يأتي متأخرا ثم يخرج مثلا من فيه ويقدم نفسه يرى أنه أولى به. الأولى من سبق، ولا يخرج الإنسان أحدا من مكانه، فالأولى بالمكان من سبق إليه. فإذا الحديث يتضمن حث أولي الأحلام والنهى بماذا؟ بما يليق بأحلامهم ونهاهم وعقولهم أن يبكروا إلى هذا الموطن، أن يبكروا إلى هذا الموطن، وأن يكونوا من أهل السبق إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو والغلط. نعم. الآن لاحظنا في الحديث السابق أن الإمامة يقدم فيها من؟ الأفضل. الإمامة يقدم فيها الأفضل، وأيضا المكان الذي خلف الإمام يقدم فيه الأفضل، وهذا كله من الرعاية لأمر الصلاة، هذا كله من الرعاية لأمر الصلاة وشأن الصلاة. فالإمام يختار له للإمامة الأفضل، وأيضا المكان الذي خلف الإمام لأن له علاقة بإقامة الصلاة، لو حصل سهو، لو حصل مثلا حاجة أن يخرج الإمام، تبين الإمام لأنه ليس على وضوء أو انتقض وضوءه فخرج، فيحتاج أن يكون من خلفه شخصا يحسن أن يتم الصلاة وأن يكمل الصلاة من أولي الأحلام والنهى. فإذا هذا كله من الاهتمام بالصلاة والتعظيم لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقديما لذوي الفضل والمكانة. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، يعني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق، الأصوات العالية والصخب والخصومات، رفع الصوت، أي أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى يجب أن يربى بها عن ذلك، وأن تصان عن ذلك، تصان عن الصخب والصوت والخصومات. والمساجد أماكن طمأنينة وذكر وإخبات وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فمما تصان عنه المساجد هذه الهيشات والأصوات العالية والصخب، حتى لو حصل بين شخص وآخر في بيت الله ينبغي أن يعظم بيت الله فلا يرفع صوته. الشيء الذي يفعله الإنسان في السوق لا يفعله في المسجد، الشيء الذي يفعله في السوق، وإن كان حتى اللجج ورفع الأصوات في كل مكان منكر، لكنه في بيوت الله أشد نكارة، لحرمة بيت الله وعظم مكانته، وأيضا حرمة المصلين. الآن الذي يرفع صوته في المسجد ليس كالذي يرفعه في السوق، الذي يرفع صوته في المسجد أخل بصلاة مصل وسجود ساجد وذكر ذاكر وتلاوة تال لكتاب الله عز وجل، هؤلاء كلهم يؤذيهم بصوته إذا رفعه ويشوش عليهم في عبادتهم. ولهذا المساجد لها حرمة ومعظمة ولها آداب يجب أن تراعى. ومما دل عليه هذا الحديث أن مما تصان عنها المساجد الهيشات التي تكون في الأسواق، وهي الأصوات العالية والصخب. نعم. قال الشارح رحمه الله: هيشات الأسواق المنازعة والخصومات واللغط وارتفاع الأصوات. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. ثم نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، معناه يتكلم الأكبر. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وسبق أن مر معنا قريبا في عمدة الأحكام، لكن الشاهد منه للترجمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، ولا قصد من كبر كبر أي يبدأ بالكلام الأكبر، لأنهم جاءوا هؤلاء الثلاثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الرحمن بن سهل، وكان أحدثهم سنا، أصغرهم سنا، وهو أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود. جاء هؤلاء الثلاثة إلى رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عبد الرحمن بالكلام وهو أحدثهم سنا، أصغرهم سنا، وهو أخو القتيل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر، مع أنهم جاءوا في قضية قتل لأخيه، قضية عظيمة جدا، ومع ذلك نبهه على مراعاة هذا الأدب أنه يقدم الأكبر. هذا الحديث، وسيأتي أيضا حديث بعده فيه أن الأكبر هو الذي يقدم في الحديث، إذا كانوا جاءوا في موضوع واحد الأكبر يقدم، وإذا أيضا في الدخول يقدم الأكبر على خلاف المعتاد عند كثير من الناس، يقول اليمين الذي يقدم الأكبر سنا، إذا كان رجل في الموطن رجل كبير السن يقدم على من هو أقل منه، كذلك في الطعام والشراب والتحفة التي يتحف بها الإنسان إخوانه، إذا كان في المجلس من هو كبير السن يبدأ به. وهذا هو موضع الشاهد من الترجمة، أن الكبار سنا جاءت الشريعة بمراعاة كبار سنهم احتراما وتوقيرا وتكرمة لهم وتقديما لهم في طعام أو شراب أو في حديث أو نحو ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث استحباب تقديم أهل الفضل والسن ولو كان الحق للصغير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن الأكثر أخذا للقرآن هو المقدم حيا وميتا، حتى بعد موته هو المقدم، يقدم على الأقل منه أخذا للقرآن. ولهذا يروي جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر الواحد. الأصل كما هو معلوم أن كل ميت يدفن وحده في قبر وحده، هذا هو الأصل، لكن إذا كثر الموتى واحتاج أن يدفن في القبر الواحد رجل ورجلين وثلاثة بسبب كثرة الموتى، يفعل ذلك للحاجة، يفعل ذلك للحاجة، لكن الأصل أن كل ميت يدفن وحده في قبر وحده، لا يدفن معه غيره، لكن إن كان هناك حاجة فلا بأس، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدفن الرجلين من قتل أحد في القبر الواحد، ويسأل عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا إنزال الرجلين في القبر يسأل من أكثرهم أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى أحدهما قدمه لهذا الشرف الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به من حيث كونه أكثر أخذا للقرآن، فإذا الأكثر أخذا للقرآن هو المقدم كما دلت السنة، حيا وميتا، حيا كما تقدم في الحديث الأول، وميتا كما في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: في الحديث تقديم الأكثر حفظا للقرآن على من دونه في القبر للحاجة، وكذلك غيره. قال الله تعالى: يرفع علم الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا، ورواه البخاري تعليقا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، أنه كان عليه الصلاة والسلام يتسوك بسواك، فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، ناولت أي مددت السواك للأصغر أي سنا، فقيل لي كبر، فقيل لي كبر يعني قدم الأكبر، إذن الأكبر سنا يقدم، إذا جاء الإنسان في مجلس فيها مثلا أضياف عنده ما يبدأ باليمين، يبدأ بالأكبر منهم سنا، الأكبر منهم سنا، لأن الحديث فيه كبر، جاءت هذه اللفظة في أكثر من موطن، كبر يعني قدم الأكبر، يقدم الأكبر بالشراب، يقدم الأكبر بالطعام، يقدم الأكبر بالتحفة يهديها إياه أو يهديها لمن عنده، يقدم الأكبر في الدخول، يقدم الأكبر في الحديث، هذه كلها مراعاة لحق لهؤلاء، لحق لهؤلاء، يعني كبر السن جعل له في الشرع حق، كبر سنه جعل له في الشرع حقا، ولهذا لو يتتبع الإنسان النصوص في هذا يجدها كثيرة جدا في تقديم الأكبر واحترامه ومعرفة سابقته بالسن، سابقته بالسن، فهذا من الآداب العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وهذا ما لم يترتب القوم، فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن، وفيه جواز استعمال سواك الغير بإذنه. نعم. ثم يعني ذكر رحمه الله أنه يلتحق بالسواك الذي ذكر في الحديث الطعام والشراب والمشي والكلام ونحو ذلك، ونحو ذلك قوله: وهذا ما لم يترتب القوم، إذا ترتبوا في المجلس ما يبدأ باليمين، يبدأ بالأكبر ثم الذي على يمينه، وهكذا ما ينظر يعني